فيها مسلم رحمه الله تعالى. قال: ألا ترى، ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم؟ لا شك عند أهل الحديث عند أهل العلم بالحديث في ذلك. طيب، الذي استفاض عندهم للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم. فقال إخواننا ماذا؟ إذا اجتمع الثلاثة هؤلاء وخالفوا واحدا من هؤلاء المسلمين، فماذا؟ يزيد بن أبي زياد وعضاء بن السائب وليث بن أبي سليم خالفوا منصورا، أو الأعمش، فأيهم يقدم؟ الذي يظهر أنه يقدم ولو خالفه هؤلاء، يقدم إلى هذا الحافظ. قال رحمه الله تعالى: قال للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث، وفي مثل مجرى هؤلاء. إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني، وهما صاحبا الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، يروي عن الحسن وعن محمد بن سيرين أشعث ابن من يا إخواننا؟ أشعث ابن سوار وأشعث ابن عبد الله الحداني وأشعث ابن عبد الملك الحمراني، فأي الثلاثة أرجع؟ نعم، ها؟ أشعث بن سوار قال أخوكم محمد أرجع. نعم، من بعده؟ ما في أحد. الأرجح هو أشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة، وأشعث بن عبد الله الحداني صدوق، وأشعث بن سوار ضعيف. أيوة إن شاء الله. وهناك ها؟ ماذا؟ خيرا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. وفيه أشعث بن براج أو براج، هو أيضا ممن يروي عن الحسن وفيه سلام. ثم قال رحمه الله تعالى: ولكن الحال ما وصفنا. قال: وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة علامة يفطر عن فهمها من غطي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه. ومن أحسن الكتب في هذا شرح علل الحديث للحافظ بن رجب في المقارنة بين أصحاب المشهورين. قال: فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متبع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقا، وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننزل الناس منازلهم. والحديث ضعيف يا إخوان، من طريق ميمون بن أبي شديد عن عائشة، وهو لم يدرك عائشة. طيب يا إخواننا، الحديث رواه أبو داود. ها؟ نعم؟ في عنعنة، في فرق بين التدليس والعنعنة، تأكدوا ما تقولون. فلد ابليس فنفسر. أرضيكم تقولون عنعنت إذا لم تعرفوا أنه قد أسلب أحدا هي عنعنة فلان وهو مدلس. طيب معنى التدليس أنه قد ثبت أنه أسلب رجلا في هذا الحديث نفسه. يا الله يا أخواننا جزاكم الله خيرا. ها أما أنا فالذي أعرفه أنه من طريق ميمون بن أبي شديد عن عائشة وهو لم يدرك عائشة. أخوكم محمد أيضا والعودة عليه يقول إنه من طريق من؟ من طريق حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس ولم يصرح بالتحديد. طيب انتهينا من هذا. ها؟ لا لا لا ما في تنافي. ليس في أن حبيبا أنا لا أذكره فقط. ولا أنت تقول أيضا ميمون بأنه لم يسمع. خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وقد ذكر وأنتم تعرفون إخواني في الله أن مقدمة صحيح مسلم ليس لها شرط الصحيح. قال مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فارب رأيك عبد الله وفوق كل ذي علم عليم. فارب وفوق كل ذي علم عليم. على المحدث خيرا مقدم فوق كل ذي علم. كل ذي علم نعم كل ذي علم عليم. كل ذي وكل مضاف ذي مضاف إليه وذي مضاف علم متحدث في الإضافات هكذا. ميمون منفرد يا أخانا مصطفى أم غير منفرد في النون يا أخانا. ها غير منفرد رسول الله هيك. ها يعني هو منفرد أنت ثابت على أنه منفرد وإن كان فيه النون خير من شاء الله. ها يعني يشترط أن يكون ألف ونون زائدتان. نعم خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورواية مسلم في صحيحه ليزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب قليل بل أقل من القليل ليس بشيء من هذا والله المستعان. والشواهد والمتابعة أيضا. قال رحمه الله تعالى فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بحديثهم كعبد لتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني متروك عن ماذا يكون وعمر بن خالد الواسطي وعبد القدوس الشامي وهو عبد القدوس بن حبيب الشامي وهناك عبد القدوس بن الحجاج أبو المغيرة من مشايخ الإمام أحمد ثقة ومحمد بن سعيد المصلوب الذي وجد له أسماء كثيرة يدلسه المدلسون وغياث بن إبراهيم نعم سليم بن زندقة الذي هو محمد بن سعيد وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي طيب وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد نعم طيب عمرو بن خالد بن الواسطي متى عهدك به يا أخي؟ ايه ما اكثر المادين ايديهم. طيب نعم انت خير ايه وهو قال رحمه الله تعالى وكذلك من الغالب على حديثه المنكر او الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. بعدها يأتي بتعريف ماذا؟ تعريف المنكر. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته أو لم تكد توافقها، فهذا تعريف المنكر. وعلى تعريف الإمام مسلم رحمه الله تعالى أهل المصطلح ينقلون هذا التعريف. أي شيء تعرف أنه منكر الحديث إذا عرفت أحاديثه على أحاديث الثقات فوجدته يخالفه، عرفت أنه منكر. قال ها؟ قال رحمه الله تعالى: نعم. ها؟ ماذا؟ لا، إذا خالف رواية الثقات مرة يضعف، لكن الشاذ يعني في حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة، بارك الله فيك. أما يخالف روايات الثقات تجد أحاديثه مخالفة لروايات الثقات دليل على أنه ليس بحافظ، أنه ما حفظ أحاديثه فيضعف. قال: فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن المحرر، انتهينا. عبد الله بن المحرر فليحفظ اسمه، ويحيى بن أبي أنيسة، قال زيد أخوه أخي يحيى كذاب. وهذا يدل على ماذا؟ على أن المحدثين ليست لديهم محاذاة. والجراح بن المنهال أبو العضور، وعباد بن كثير، عباد بن كثير اثنان يا إخواني في الله، أحدهما أحسن حالا من الآخر. طيب، عندي تعليق. قال المزي رحمه الله: هو الثقفي البصري العابد نزيل مكة لا الرملي، انتهى. طبقات الشافعية للسبوكي جزء 10 صفحة 7400. فيراجع ميزان الاعتدال عباد بن كثير أحدهما أحسن حالا من الآخر. عندكم ماذا يا إخواننا؟ الثقفي البصري والآخر الرملي، وكلاهما عباد بن كثير. وننظر ماذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في عباد بن كثير. طيب، هل ذكره يا اخوان؟ ها؟ نعم. طيب ذكره، الله يصلحه. انا اقصد اذكره النووي، لم يذكره، انتهينا. لا بس هات يا اخي الميزان. عباد بن كثير عندنا اثنان كلاهما يقال له عباد بن كثير، هكذا يا اخواننا، وهما متفاوتان. طيب، عباد بن كثير بن قيس الرملي الفلسطيني، هذا من رجال ابن ماجه، قال البخاري فيه نظر، رواه العقيلي، حدثنا ادم بن موسى قال حدثنا البخاري، وقال النسائي: عباد بن كثير الرملي ليس بثقه، فصله من عباد بن كثير البصري. وقال ابو زرعان ضعيف، وقال عثمان عن ابن معين ثقة، وروى ابن الدوردي عن ابن معين عباد بن كثير بن قيس الرملي ليس به باس. وقال ابن أبي حاتم سئل أبي عنه فقال: ظننته أحسن حالا من البصري، فإذا هو قريب منه ضعيف الحديث. هذا بعض ما قيل في ماذا؟ في الرملي. ننتقل إلى البصري. عباد بن كثير الثقفي البصري العابد المجاور بمكة، روى عن ثابت البناني، عن ثابت البناني وابي عمران الجوني وعبد الله بن دينار وابن واشا ويحيى بن ابي كثير وابي الزبير وخلق كثير، وعنه ابراهيم بن ادهم وابو نعيم والفريادي وابو ضمره وبدل بن المحفر والمحاربي وابو عاصم والدراوردي. قال وكان يحدث عنه جرير بن عبد الحميد فيقولون اعتنا منه فيقول ويحكم كان شيخا صالحا. قال ابن معين ليس بشيء. وقال البخاري سكن مكة تركوه. وقال رافع بن عشرات سمعت بن ادريس يقول كان شعبة لا يستغفر لعباد بن كثير. وقال النسائي عباد بن كثير البصري كان بمكة متروك. وقال ابن حبان ليس هو بعباد بن كثير الرملي. وقد قال اصحابنا انهما واحد يعني فاخطأوا. هما متداربان في الضعف ولا يصلحان في الشواهد ولا في المتابعات. لا ذا ولا ذا. ها؟ الذي يظهر لهما. طيب اخواني في الله عندنا الان عبد الله بن محرر ويحى بن ابي انيسة والجراح بن منهال وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن بميرة. قال وحسين بن عبد الله ابن بميرة له سلسلة الى ابن عباس وهو ضعيف الظاهر انه يروي عن أكرمة عن ابن عباس. وعمر بن صهبان ابن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبثوث مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثر. فيروي عنهما وعن أحدهما العدد من الأحاديث. هذا يا محمد يروي العدد من الأحاديث ليس حديثا أو حديثين أو ثلاثة. يروي أحاديثها يكون الأغلب على أحاديثه أنه لا يوهد الثقات الأغلب الأكثر على أحدنا. قال مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. المنكر عند النسائي والإمام أحمد يا خان يحيى نعم مجرد تفرد الضعيف. المنكر عند الإمام أحمد والنسائي مجرد مخالفة الضعيف إلى مجرد تفرد الضعيف. انتهينا من هذا. لا ربما أطلقوا ولا مجرد تفرد الضعيف. نعم عرج على الشيء ما لا إليه عرج على عرج عليه في طريقك أي من إليه طريق هو يعني مسكنه ليس على الطريق لكن عرج عليه ما لا إليه. طيب يا أخواننا وهذا ماذا يا إخواني في الله دليل على أن علماءنا المتقدمين رحمهم الله يتحرون في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بخلاف كثير من المتأخرين. فهو يروي ما خطر بباله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وربما يكون الحديث موضوعا وإذا قلت له إن هذا الحديث لا يصح قال هو في فضائل الأعمال. والله المستعان. وأنتم تجدون أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يفرق بين هذا وذاك. والشوكاني علامة اليمن وقاضي قضاة القطر اليماني يقول في كتابه الفوائد المجموعة إنه شرع فمن ادعى التفصيل فعليه البرهان. والأمر كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى. كم مر بنا من يروي المنكر يا خان عبد الرحمن تعرف أحدا منهم؟ عباد بن كثير نعم هو ذكر واحدا. نعم انت اخي عبد الحكيم ها يحيى بن ابي انيسه. طيب خيرا ان شاء الله. انت اخي انا عبد الله ابو العضوه الجراء. من عندك من ال ها يعني ما هو من كتاب ولا من دفتر. خيرا ان شاء الله. انت اخي ممن يروي المنكر. انت يا عبد الغني ها لا يحيى بن ابي انيسه قد انت من هو من هال بن من ابو الله عبد الله وعبد الله بن محرر يا اخوان. ايوه عبد الله بن محرر. نعم وعمر بن سهطان. عمر بن سهطان ها وحسين بن عبد الله بن بميره. قلنا انه يروي عن عكرمه عن ابن عباس كثيرا فينبغي ان يتنبه. هذا خير كثير نحفظه معنا. وما تقدم ايضا ما تدري الا وقد استطعت ماذا تعثر او تتحصل على مجموعه كبيره. لماذا؟ لاننا بحمد الله في الصحيحين نعرف الثقات فنحب ان نعرف جماعه من الضعفاء. نعم ها ضعيفه ضعيفه ضعيفه. قال رحمه الله تعالى قد شرحنا من مذهب الحديث واهله بعض ما يتوجه به من اراد سبيل القول ووفق لها. وسنزيد ان شاء الله تعالى شرحا وايضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الاخبار المعلله اذا اتينا عليها في الاماكن التي يليق بها الشرح والايضاح ان شاء الله تعالى. بقي اخواني في الله هل ذكر مسلم هذه الاحاديث المعللة ام لم يذكرها؟ فمن اهل العلم من يقول انه ذكرها ومنهم من يقول لا لم يذكرها. هذا امر. والصحيح انه ذكرها ويبين علتها. كيف ذاك؟ ربما يقول تفرد فلان بكذا وكذا فهي تعتبر علة. ونقرأ ماذا قاله الامام النووي رحمه الله تعالى. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى هذا الذي ذكره مسلم مما اختلف فيه. فقيل احترمته المنية قبل جمعه وقيل بل ذكره في أبوابه من هذا الكتاب الموجود. وقد تقدم بيان هذا واضحا في الفصول والله أعلم. وهو ماذا؟ أنه ربما يذكر يعني في الفاتي ويبين أنه تفرد فلان بكذا وكذا فهذا بيان للعلة. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وبعد ما إعرابه وبعد يا أخي محمد أنا يكون من شيء بعده خيرا إن شاء الله. ويجوز أنها ماذا يعني بنيت لأنه حذف المضاف إليه ولأن ما في عندنا أما بعد. لا إذا عاملها معاملة أما بعد أو أنها حذفت لأنه أنها ماذا يعني بنيت لأنه حذف المضاف إليه. وبعد يرحمك الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من ضرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة. طيب فكيف لو رأى مسلم الأزهريين؟ وكيف لو رأى مسلم جماعة التبليغ؟ وكيف لو رأى مسلم كثيرا من الإخوان المسلمين وهم كما يقولون حاطب ليل يحدث بما هب وجد وبما خطر في باله؟ والله المستعان. كيف لو رأى هؤلاء يا إخواننا؟ الله المستعان. قال روايات المنكرة في ذات مرة ونحن في الجامعة الإسلامية وشيخنا فلان بن فلان أعرفه وهو أزهري أحسن لا أذكر فيقول ماذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله الناظر والمنظور. فقلت له يا شيخ هل هذا الحديث صحيح؟ فإنني تتعبت ما عثرت عليه. قال نعم رواه البخاري. قلت له أنا متأكد أنه ليس في البخاري. فولكن هو من طريق إسحاق بن نجيس الملطي. انظر أخي الميزان لعله ذكره في ترجمته. هكذا أخواني في الله، والحمد لله نحن ننصح إخواننا طلبة العلم اليمنيين أن يقفوا في وجه من يريد أن يلقنهم عقيدة زائغة أو أحاديث ضعيفة أو موضوعة، فأنت في بلدك. ونحن كنا غرباء في أرض الحرمين، ومع هذا إذا سمعنا حديثا موضوعا حتى يعلم الله أن الشيخ ربما يفز في أول مرة يفز فينا ويتكلم ويحمر وجهه لعلنا نسكت، وأنا مثلا نتركه، ومرة ثانية نقول له يا شيخ هذا حديث ضعيف، من تلك الأحاديث الذين التي كانوا يبثونها علينا؟ أصحابك النجوم في أيهم ابتديتم اهتديتم. وأيضا اختلاف أمتي رحمة، اختلاف أمتي رحمة. وهكذا وبعد أيام ماذا إذا وجدنا نصر إذا وجدنا نصر يقول يا أبنائي احمدوا ربكم، نحن ما قرأنا علم الحديث في الأزهر. صحيح، نحن ما قرأنا علم الحديث، احمدوا ربكم، أنتم تقرؤونه ها هنا، هو يظن الله يصلحنا وإياه أننا استفدنا الحديث من الجامعة الإسلامية. نحن استفدنا الحديث من كتب الحديث، من كتب الحديث. وإلا فأنا كنت طالبا في كلية أصول الدين، هي ما تهتم كثيرا بهذا الأمر، لكن من كتب الحديث. فأنا أنصح أبنائنا اليمنيين إذا وجدوا انحرافا من مدرس أن يقفوه عند حده، وهكذا إذا وجدوا يأتي بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، وأقبح من هذا أن يدعو إلى شيوعية أو بعثية أو ناصرية، فالواجب أن يقفوا في وجهه. أي وأنت ابن البلد بحمد الله وهو غريب تقف في وجهه. والغالب على ماذا؟ على الذي يأتي أنه أتى إلى اليمن من أجل المادة، هذا الطيب منهم أتى لأجل المادة. صحيح يا إخواننا، ما ظنك الذي هو يكون شيوعيا أو بعثيا أو ناصريا أتى من أجل أن يجير وقلوب أبناء اليمن؟ ولست أقول أن كلهم أتوا من أجل المادة، يعني يمكن أن يوجد في العشرة الألف واحد صحيح أتى وهو يريد أن يعلم أبناء المسلمين. فهكذا ينبغي، صحيح لطالب العلم، ينبغي لطالب العلم ماذا؟ أن لا يبقى دليلا أمام الأستاذ أن ضربك وإن رسبك. اعتمد على الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. في ذات مرة كنت أشغل مدرسا، طيب كان يدرسنا في الفرائض وفي ماذا؟ في الفرائض، ويدرسنا في أصول الفقه على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وعند الاختبار يمر بي، أنظر خطك يا ابني يا مقبل، قلت له انظره يعني كأني ينظر لأجل انظر خطك يا ابني يا مقبل، قلت انظره ما هي يعني وقت الاختبار، قلت نحن ينظر ويفعل ما يريد، انت ما يضرك اذا نقصك درجتين او ثلاث درجات او رسبك، او ممكن ان تنتقل. رب طالب يصبح بحمد الله اذا ضوي ايمانه يصبح مرجعا في مدرسته. فقد عرفت طالبا التقى بنا هو وابوه ونحن بالنخيل، وبعدها طالب صغير بحمد الله أصبح مرجعا في مدرسته. إذا أراد الأستاذ أن يحدث بالحديث يقول هو صحيح يا فلان قد نسيت اسمه، والله المستعان. فأنت ما تبقى مهزوزا، ما تبقى أنا أخشى من الأستاذ أن يضربني، أنا أخشى من الأستاذ أن يرسبني، أنا أخشى من الأستاذ أن ينقص درجاتي. قل الحق وليفعل ما يشاء ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى، وعسى أن يفصلك من المدرسة، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تذهب وتتعلم الكتاب والسنة، أنت خسران إذا تعلمت الكتاب والسنة، لست بخسران يا بني، بارك الله فيك. ما تنصح من أراد أن يدخل الجامعة أي جامعة؟ الجامعة الإسلامية. أنصحه أن لا يتصور، وماذا؟ وأن يجتهد لتحصيل العلم النافع، ولا يعتمد على الجامعة ولا على غيرها. ها هنا دروسنا أحسن من الجامعة، لكنني أقول لك أن الشخص يمكن أن يجلس ها هنا سنة أو سنتين ويذهب وهو صفر اليدين. المهم ما ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى ثم نفسه، ما ينفعك سواء أكنت في الجامعة أو رب شخص يكون له مكتبة في بلده وبحمد الله لا يحتاج إلى جامعة. أنا لا أنصح بالالتحاق بالجامعات، ولا بالالتحاق بالمدارس ولا بالالتحاق بالمعاهد إلا للضايع المايع. الضايع المايع خير له من الشوارع، خير له من الشوارع وبطيء هكذا خير له من أن يبقى. أما رجل عنده غير على الدين ورزقه الله فهما فهو ممكن أن يكون له مكتبة ويدعو إلى الله ويعلم ويرحل في طلب العلم ويحيي سنة المحدثين، والله المستعان. نعم، ذكر الحديث في ترجمته: فجزى الله الإمام الذهبي خيرا. وهكذا أيضا الإمام ابن عدي، عبد الله بن عدي والعقيلي، فهؤلاء في الغالب يذكرون ماذا؟ طيب، يقول بارك الله فيكم إسحاق بن نجيح، لا يدرى من هو. أي أين هو؟ ها؟ خير إن شاء الله. الحمد لله. لم يوجد. لعن الناظر إيه؟ وله عن عباد بن راشد عن الحسن عن عمران رفعه لعن الناظر والمنظور. عباد بن نجيح الملطي كذاب من الكذابين، جزى الله علماءنا خيرا. الكذاب يقولون له كذاب، والضعيف يقولون له ضعيف، والثقة يقولون له ثقة، بخلاف نحن معشر العصريين. إما مجاملة وإما قدح بالهوى، إما مجاملة وإما قدح بالهوى. ها؟ الناظر الذي ينظر إلى عورة أخيه وعورة الله، والمنظور الذي يعني يذهب ويبول أمام الناس أو يتغوط أمامهم ويرونه، لكن الحديث ليس بصحيح. نعم، إلا أن ستر العورة واجب، ولا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة أخيه إلا لحاجة، طبيب أو غير ذلك. نعم، يأتون ببعض الأحاديث في تراجم بعض الضعفاء المنكر. طيب يا أخي، جزاك الله خيرا. طيب يا إخواننا، قال وبعد يرحمك الله: فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير من نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمان، بعد معرفتهم واقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغذياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث، وبعدها قد ذهبوا. ذهب أولئك مثل من يا إخوان؟ أولئك الكذابون ذهبوا الحمد لله، وبقي الحق. ذهب أحمد بن عبد الله الجويباري، ومن يا إخواننا من الكذابين؟ وهكذا أيضا محمد بن سعيد المصلوب، وأبو البحتري أو البلخاء أو البحتري، وهب بن وهب أيضا كذلك، وهب بن وهب وهو كذاب قاضي، كان قاضي المدينة يا رجال، وهو كذاب في الحديث. وهكذا أيضا الواقدين، الواقدي والواسطين، ومن يا إخواننا؟ ومقاتل بن سليمان، ها؟ الواقدي محمد بن عمر، الواقدي محمد بن عمر الأسلمي الواقدي. ثم قال رحمه الله تعالى: وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة، بعد معرفتهم بإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يكذبون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث، مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. ما حال هؤلاء الذين ذكروا يا أخي حسين؟ حسين، ما حال هؤلاء الذين ذكروا؟ ها؟ من هم؟ لا تنظر يا أخي. ها؟ نعم. طيب، ومالك بن أنس بارك الله فيك. من الأئمة لما سهل علينا الانتصار لما سألت من التمهيد والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة في الأسانيد الضعاف المجهولة وتبهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، حط على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. نعم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى: واعلم واتقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الرواية وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه، والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. المعاندين من أهل البدع اختلف في الراوية في رواية المبتدع، فالصحيح أنها تقبل إلا فيما كان يوافق بدعته. قال: والدليل على أن الذي قلنا من هذا، وهذا إذا لم تبلغ بدعته حد الكفر، والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خطر الفاسق ساقط غير مقبول، أي متوقف فيه، وأن شهادة غير العدل مردودة. أما قول فتبينوا لا يدل على الرد، على التوقف. قال: والخبر، ولكن التوقف في حكم الرد. والخبر إن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، من حيث أن رواية العبد تقبل ورواية المرأة تقبل، مع أن شهادة العبد مختلف فيها وشهادة المرأة على النص من شهادة الرجل. قال: وقد ذكر السيوطي شيئا من الفوارق في تدريب الراوي: فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، فما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة، ودلت ماذا؟ السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أحد الكاذبين وأحد الكاذبين، هذا وارد وذاك وارد، أعرف هذا، أحد الكاذبين وأحد الكاذبين. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة بن الحجاج عن الحكم وهو ابن عتبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال: حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك أي من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يرى أن يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فهم حديثا قرانا أخانا عبد الرحمن، حديثا واحدا، كم حديثا قرانا أخانا علي، كم حديثا قرانا أخانا حسين، ها حديثا واحدا، حديثا واحدا خيرا إن شاء الله، كم حديثا قرانا أخي محمد، ها حديثا، من صاحب الحديثين، سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة، أي الحديثين أصح يا محمد؟ ها؟ نعم، أي الحديثين أصح يا أخانا عبد الله؟ ها؟ حديث من؟ سمرة؟ في أي شيء قلت إنه أصح؟ ها؟ حديث شعبة؟ المغيرة بن شعبة صحابي؟ فماذا؟ نعم يا أخي، أي الحديثين أصح؟ أنت ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من المغيرة؟ قد أجبت يا أصبت ميمون، قاله أصحاب السنن وكتبت كل ما فيه مكتوب عندي في التعليم، ورمز لهذا الحديث أنه ضيق، ورمز له هذا الحديث أنه رواه طيب في المقدمة، مسلم في المقدمة، وفي تهذيب التهذيب عن بعضهم لم يثبت له سماع من الصحابة، ولا حرج على مسلم في إخراج حديثه لأنه ليس إلا في الشواهد. انتهينا يا أخواننا. ما اسمك يا أخ عثمان؟ عبد الرشيد. كم حديثا؟ نعم حديثا وآثر. أنت يا عثمان، أنت يا عثمان كم حديثا قرأنا؟ حديثين. طيب إخواني في الله، هذا مبلغ لم يكن هذا؟ إيه نعم. عرفتم أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يلتزم في المقدمة ماذا؟ لم يلتزم في المقدمة التزامه في صحيح مسلم في الصحيح، ففي المقدمة ربما روى حديث فيها شيء من الضعف، وقد سمعتم أن حديث سمرة بن جندب صحيح في غاية من الصحة، وحديث المغيرة منقطع، فالمنقطع يقوي الحديث الصحيح ويزيده قوة. ما شاء الله كان ما لم يسلم. قال رحمه الله تعالى ها هنا مكتوب، قد ترجمته أنت في تهذيب التهذيب، ها هنا مكتوب عن بعضهم من تهذيب لا يثبت له سماع من الصحابة، كتبته عن بعضهم. ما شاء الله كان. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم، أنت يا أخي عبد الله الأخ ما تعادك بأبي بكر بن أبي شيبة؟ ها؟ وما تعادك بشعبة بن الحجاج؟ نعم أنت أخي في السند المتقدم. قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج أبو بسطان أمير المؤمنين في الحديث حاء. وحدثنا محمد بن المثنى، أين دفترك يا بني؟ دفترك هو دفترك هم دفتر عثمان، أين دفترك يا عثمان؟ ها؟ الله يصلحك. ألم تعلم يا بني أن الدفتر شرط من شروط الدرس؟ الله يصلحك. قال حدثنا غندر عن شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث حا. وحدثنا محمد بن المثنى، متى عادك بمحمد بن المثنى يا أخي؟ أنت؟ نعم لا تذكر؟ نعم في السند المتقدم؟ ها؟ في هذا السند أول اللي... نعم خيرا إن شاء الله. لا ما مر بنا يا رجال، ما مر بنا جزاكم الله خيرا، ما مر بنا الليلة. يلا تأكد أنها تقول يا عبد الله. قال رحمه الله وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر رندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن منصور عن بدري بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. الحديث مطلق مقيد بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبر كبيرة، لكن الوعيد على من كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعمدا. وبقي ماذا يا إخواننا؟ أنه يعني يعتبر مرتكبا لكبيرة ما نقدر إثمها. الله أعلم. ها؟ بن حراش عندكم بالغاء، الذي عنده بالغاء يصلح، وكثيرا ما يتصحح هذا. وحديث علي رواه البخاري، فهل رواه مسلم في ماذا؟ في غير المقدمة من صحيحه أم لا؟ قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن الحرب أبو خيثمة النسائي، فيه إخواني بالله التحري في الحديث، إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحدث إلا بما تعلم ثبوته، ولا تقف ما ليس لك به علم. ورب شخص يريد إنقاذ الناس وهو يهلك نفسه، يريد إنقاذ الناس، كان غلام خليل واسمه أحمد بن محمد، كان يحدث بأحاديث ضعيفة وموضوعة، فيقال له في ذلك فماذا؟ فيقول نريد أن نرقق بها قلوب العامة. وكان واعظا كثيرا، حتى إنه لما مات غلق أهل بغداد تكاكينهم وتبعوا جنازته. ومسموه هذا الرجل الذي نتكلم فيه يا أخي عرب، ها؟ لا، غلام خليل واسمه أحمد بن محمد. أحمد بن محمد هذا من رؤوس الكذابين. وعرفتم الآن يا أخواننا أنه عند أن توفين غلقوا دكاكينهم واتبعوا جنازته وتبعوا جنازته، فالعامة أتباع كل نائب. وهناك كتاب للسيوطي قيم بعنوان تحذير الخواص من أحاديث القصاص، وهذا الحديث الذي بين أيدينا يعتبر متواترا، وهو من الأحاديث التي اشتهر تواترها، حتى قال بعضهم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح كفين. وهذه بعض، وقد كنت أعزو هذين البيتين إلى الحافظ ابن حجر، فإذا هما لرجل متأخر عن الحافظ. أما الحافظ فقد ذكر هذه الأشياء نثرا في فتح الباري ولم يذكرها نظما. كان حديثا قرانا يا أخنا قائد. قال رحمه الله تعالى وحد نعم المتواتر يا بني، الله أعلم من قسم الحديث، من بدأ بتقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر. والمبتدعة طعنوا الإسلام طعنة، وظلاه شرها والحمد لله. كيف ذاك؟ أصبح المبتدعة وأصحاب الأهواء إذا استدللت عليهم بحديث قالوا هو حديث آحاد، وربما يكون حديثا متواترا لأنهم لا يعلمون وماذا. ثم لو هو حديث آحاد فرب العزة يقول في كتابه الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة